جزاكم الله خيرا وثابكم الله. سائل يقول: ما توجيه هذه الآية قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، حيث أن عباد القبور يستدلون بهذه الآية على جواز البناء على القبور، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذين قالوا هذه الكلمة لا يحتج بقولهم قال الذين غلبوا على أمرهم، وإذا قرأت السياق ففي سورة الكهف يدل على أنهم كانوا كفارا ليسوا من المسلمين، أنهم كفار ليسوا بمسلمين. وإذا تأملت السياق الذي ورد فيه هذه الآية تجد السياق يدل على أنهم لم يكونوا مسلمين. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي أهل الغلبة، ولم يكونوا على الإسلام، لأن هؤلاء فتية فروا من قومهم فرارا بدينهم. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، في ملتهم ملة الكفر. هذا ليس من أعمال أهل الإسلام، ليس من أعمال أهل الإسلام، هذا من أعمال أهل الضلال والكفر. ولا يصح أن يقال هنا إن هذا شرع من قبلنا، لا يصح أن يقال هذا شرع من قبلنا، هذا ليس شرع، هذا ليس دين لله سبحانه وتعالى، هذا دين أهل الضلال. لو كان شرعا لمن قبلنا أيمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد؟ لو كان شرعا لمن قبلنا هل يلعنهم؟ لو كان شرعا لهم هل يلعنهم؟ يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. أيلعنوا عليه الصلاة والسلام أناسا يفعلون أمرا هو شرع لهم شرعه الله؟ ما يمكن، هذا ليس شرعا، ليس شرعا لنا وليس دين، هذا فعل أهل الغلبة من غير المسلمين ولا يحتج بفعلهم. ومن أعجب العجب أن هؤلاء يحتجون بهذا ويدعون قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله قبل أن يموت بلحظات، في اللحظات الأخيرة قبل أن يموت، تقول عائشة كما في الصحيح لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة كان معه خميصة يغطي بها وجهه، فإذا اغتم كشفها، ثم قال وهو في السياق: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. فيتركون هذا المحكم الواضح البين الذي كان في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام وليس هناك شيء ينسخه، ويأخذون بهذه الآية التي ليس فيها حجة. وكما قلت لكم ما يصح أن يقال هنا هذه الشريعة من قبلنا، هذا الأمر باطل في كل الشرائع، ولو كان من شريعة من قبلنا لم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل ضيق وشدد أهل البدع على أنفسهم حيث أنهم تكلموا وخاضوا في القضاء والقدر حتى يبرروا لأنفسهم فعلهم بالمعاصي، ولو قاموا بالتوبة إلى الله لكان خيرا وأسلم لهم من دخولهم في هذه الشبهة؟ هذا السؤال وجواب. الله أعلم، وصلى الله وسلم.